إيه كل هذا عم يحكي عباس. يعني ليش قال وإن شئت أسكنت؟ يعني ذكره. ما أعرف أنا. نعم. وإن شئت ضممت لا. لا منين؟ الضم جابه كمان. جبنا نقول كمان. نقول ليش يحكي جابه؟ أنه عم يقول صدقة. وبنو تميم يقولون صدقة. بعدين وإن شئت فتحت صدقة. وإن شئت أسكنت. يلا ماشي الحال. قال المازني يقال صداق المرأة بالكسر. يعني بدل صداق صداق. يا لطيف. ولا يقال بالفتح. نعم. وحكى يعقوب أحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. إيه ما. صدقة. صدقة. وين وين عم صداق صداق اللي عم يحكي. هلا خلصنا من الصدقة خلصنا. بعدين الصدقة هو الصداق. قال المازني يقال. خلصنا الأول. وإن شئت فتحت صدقة. يعني قال صدقة صدقة صدقة والجمع صدقات. وإن شئت يعني صدقة. وإن شئت أسكنت صدقة يعني عندها بصير. منيح قلت هيك منيح كلامه. وإن شئت فتحت يعني وإن شئت أسكنت وإن شئت صدقة. وإن شئت يعني بتقول صدقة وتقول أول شيء شو قال صدقة. بعدين صدقة. وإن شئت والجمع صدقات. صدقة والجمع صدقات. وإن شئت فتحت صدقة صدقات. وإن شئت أسكنت. لا مثل ما حكينا. لا لا عدال عم يحكي. هذا اللي عم نقول. هذا اللي عم نقول. شو قلت أنت يا شيخ؟ شو نقول رازحة على اللغة الأولى؟ الصدقات. أني. على الصدقة. إيه. على شو عم يقول؟ الصدقات. إيه صدقات. أول شيء قال الصدقات. بعدين جمع الواحدة صدقة. وبنو تميم يقولون صدقة. وبنو تميم يقولون صدقة. وإن شئت فتحت صدقة صدقة. وإن شئت أسكنت صدقة صدقة. ابن صدقة مولى. والجمع والجمع صدقات. وإن شئت فتحت صدقات. وإن شئت أسكنت جاب صدقة صدقة. يلا مشي الحال. يلا سيدي. والخطاب في هذا. ولا قال المازني يقال صداق المرأة بالكسر. وهذا غريب سبحان الله. ولا يقال صداق بالفتح. وحكى يعقوب أحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس يعني صداق. وهذا المشهور. نعم. والخطاب في هذه الآية من الأزواج. طيب. يعني وآتوا أيها الأزواج يعني وآتوا. طيب. قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. نعم. أمرهم الله بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة. ليس أعطى. أمرهم الله تعالى. تعالى. أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا. مشان ما يزعل الشيخ عبدالله. نعم. أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. يعني نحلة يعني كأنه مو مقابل شيء، هذا مو عقد يعني إجارة أو شراء أو يعني نحلة يعني عطية، نحلة يعني عطية، انحله يعني أعطيه. نعم. وقيل الخطاب للأولياء، يعني أن الأولياء يعني كانوا يأخذون يعني مهور أولياتهم، فهي يعني بيزوجها ويأخذ مهرها، هذا لها آت النساء، هذا حقها للبنت. وقيل للأولياء، لكن الأول هو المعتمد. وقيل الخطاب للأولياء، قاله أبو صالح، وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا، جابه فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يدفعوا ذلك يعني المهر إليهن. نعم تفضل. قال الكلبي، قال في رواية الكلبي إن أهل الجاهلية، سؤال، قال في رواية ما عندي وعندك أنت ما راويتي، والله يظهر في رواية الكلبي. نعم. قال في راوية الكلبي، نعم، إن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشيرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا. أيوة، إذا كان الولي، كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشيرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، يعني زوجها لواحد يعني من العشيرة مو لغير عشيرته. نعم. وإن كان، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطيها شيئا غير ذلك البعير. كتر خيره. هو شلون يرجع بقى؟ هو يعني معناته هو يقود البعير، يعطيه البعير ويرجع مثل ما كان يعني ماشي. هو كان يعني الجمال المكاري يعني اللي بيكري بيأجر البعير هو بيمشي، ذاك راكب يعني المستأجر يركب هو بيمشي، فهيك الأصل يعني. نعم. لذلك قالوا بيرفع له رجله وبينزله يعني هو يعني أجير، أجير هو بعيره. نعم. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه، زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزودون امرأة بأخرى فأمروا أن يضربوا المهور. يعني كمان هذا زعم حضرمي، قال في واحد ذلك ماعز حضرمي كانوا يفعلون ذلك يعني. نعم. وعلى الحقيقة كمان يعني يدل على هذا عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار أو الشغار، لو لم يكن ما يعني عليه الصلاة والسلام ما تعرض له، يعني هيك الظاهر. نعم. والأول أظهر. نعم. فإن الضمائر واحدة كله، وهي بجملتها للأزواج، يعني آتوا ضمائر، آتوا هاي الضمير يعني للأزواج للأولياء كله. نعم. لأنه قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله وآتوا النساء صدقات، يعني كله نهي عن أكل أموال اليتيمة أو المرأة مطلقة، يعني هناك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هذا لليتيمة عندما يتزوج، وبعدين مطلقا للنساء كان يعني كنا ضعافا النساء، فوآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. وذلك يوجب تناسق الضمائر. نعم. وأن يكون الأول فيها هو الآخر هو المراد يعني. وإن خفت وآتوا النساء وإن خفتم ألا تقسطوا وآتوا النساء يعني ألا تقسطوا وآتوا كل الضمير وآتوا النساء هو ضمير تقسطوا. نعم. الثانية هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه الصداق. يعني بما تقول الأول يعني امرأة بدون صداق حرة بدون صداق لا يجوز يعني. أما عليه الصلاة والسلام هذه من خصوصياته وإن وهبت ونفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. أما غير ما يصير. نعم. وليس بشيء. نعم وليس بشيء. نعم. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فعمة. وقال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. نعم. وأجمع العلماء أيضا على أنه لا حد لكثير. نعم. وأتيتم إحداهن قنطار أجابه. نعم. واختلفوا في قليل على ما يأتي بيانه في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا ما أجاب يعني لا حد لكثير ما جاب الآية يعني. أما جاب أن أتعرض لذلك في قليلي عند قوله وآتيتم إحداهن قنطارا. أما هو بيطلع يكون دليل لا حد لكثيره. نعم. وقرأ الجمهور صدقاتهن. نعم. فتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال. نعم. وقرأ النخعي وابن وساب بضمهما والتوحيد صدقاتهن. صدقتهن. بضمهما صدقتهن. نعم ما هي؟ صدقتهن. اي صح. نعم يعني نعم. يلا سيدي. الثالث قوله تعالى نحلة النحلة والنحلة بضم النون بكسر النون وضمها لغتان. نعم نحلة ونحلة نحلة يكون النحلة كمان اسم لأنه تعطي أنها تعطي تاني. نعم وأصله من العطاء نحلت فلان والله كله يعني النحلة نحلة كله يعني اسمه نحلة لأنه من أهل العطاء عم تعطيك عسل كلها المادة بتدل على العطاء نحلة. نعم نعم وأصلها من العطاء نحلت فلانا شيئا أعطيته فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة يعني عطية من الله يعني فرضه على الزوج. نعم وقيل نحلة أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة من غير تنازع شيء ثاني ثاني يعني وآتوهن لكن والله الأول أقوى آتوهن نحلة عطية مو مقابل أنك اشتريت يعني تتمتع بها يعني. نعم وقيل نحلة عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. نعم وقال قتادة معنى نحلة فريضة واجبة ابن جريج وابن زيد فريضة مسماة. نعم. قال أبو عبيد ولا تكون نحلة فالصداق عطية، وقيل نحلة، وقال قد معنى نحلة. ليش عم يقول عم يعني معنى نحلة؟ أيوة تمام، معنى نحلة فريضة واجبة. يصير ولا عم يشكلها يعني؟ عم يشكلها. ليش عم يشكلها؟ معنى نحلة فريضة واجبة، يعني فريضة خبر المعنى، معنى نحلة كمان بصير فريضة واجبة، معنى نحلة فريضة واجبة، يعني بنحكي عن الحكاية نحلة فريضة، يعني ما بده تشكيل، بس هو نبه يعني انه هذا خبر، لا خبر معنى نحلة فريضة. طيب، وابن جريج وابن زيد فريضة مسمى. نعم. قال أبو عبيد ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة. أيوة، مسماة معلومة، يعني ما بصير هيك طالع من جيبته وقال له خلاص إلا خلي يعني، وقال له لولي هيك عم يقول، هذا بصير يعني. قال أبو عبيد ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة، طالما عطية ما عاد بده الواحد إذا عطى. نعم سيدي. وقال الزجاج نحلة تدينا، والنحلة الديانة والملة، يقال هذا نحلته، أي هذا نحلته أيدينا. في زقرطية بالميدان يقول غنامي بشغل بالغنم وغيره، اجتمعوا اثنين كباب له عنده، واحد ابو العريس واحد ابو العروس، طالع هيك من ابو مزيته قال له خود، قال له شو ما عديته، قال له اخي شو عم تشتري مبيع لحنا خلاص اعطيه، ما رضي، قال له خود خلاص، ما قال له شو بيع وشروه، بسم الله الله يعوض عليك يعني. والله ما لي شيء. نعم سيدي. وقال الزجاج نحلة تدينا، أيوة، والنحلة الديانة والملة، وقال هذا نحلته أيدينا. أيوة حلوة، نحلة، عليكم السلام، يقال هذا نحلته، أي دينه، هذا نحلته دينه، ليش مو هذه نحلته ملته دينه. نعم. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية. نعم. حتى قال بعض النساء في زوجها لا يأخذ الحلوان من بناتنا. نعم، تقول لا يفعل ما يفعله غيره. طيب، انتزعه الله منهم وأمر به للنساء. اسمع هذا، تقول لا يفعل ما يفعله غيره، خلاص هلأ الكلام، فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء، كلام من هذا؟ ما شاء الله، كلام القرطبي، ما هي؟ كلام مفسر. ايه هذا اللي عم اقول، يعني حط تقول وحط هيك لحالة مع تقول. طيب يلا شيء. ونحلة منصورة على انها حال، ايوه هلا بقى، من الازواج بإضمار اتوا، ايوه تقديروا ان حلوهن، يعني بدنا نقول يعني حال مؤكده، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن حلوهن نحلة يعني، وإلا هو مفعول مطلق يعني، حال مؤكدة. وقيل يلا سيدي، وقيل هي نصب على التفسير. نعم. وقيل هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال، هذا هو. نعم. الرابعة قوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، فإن طبنا لكم عن شيء منه، مخاطبة للأزواج. طيب، فإن طبنا لكم عن شيء، عن شيء منه، مخاطبة للأزواج. نعم. ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها ذكرا كانت أو ثيبا جائزة. لكن ما بننسى طبنا، مو ضربنا. نعم. وبه قال جمهور الفقهاء ومنع مالك من هبة البكر الصداقة لزوجها وجعل ذلك للولي، مع أن وجعل ذلك للولي. نعم. مع أن الملك لها. أيوة، يعني جعل ذلك يعني لا تعطي إلا تستأمر وليها، إذا رضي معلش. معقول والله. نعم. وزعل الفراء أنه مخاطبة للأولياء بس ما يتفق هو والزوج، يعني 5%. مشكلة. نعم سيدي. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء لأنهم كانوا يأخذون الصداقة ولا يعطون المرأة منه شيئا. فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر. نعم. والضمير في منه عائد على الصداق. نعم. وكذلك قال إكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات، لأن الله قال آتي الدرجة يعني، والنحلة وعطية، والعائد في هبتك لا عائد في قيدك، يعني تحرجوا من ذلك، فنزلت فإن طمن لكم. نعم. الخامسة واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليه ولا رجوع لها فيه. نعم. إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، احتج بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسا. قال ابن العربي وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكلت فلا كلام لها. نعم. إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بالمرض. بس يعني طابت ما طابت يعني نفسها وغيرها، هلا يعني قال هي هبة ونفذ، يعني هذا مثل عقد، وهبت وأخذ، طابت ما طابت يعني هل لها الرجوع في هبتها؟ يعني عم يجعلوها شيء تاني، انه كانت طبنا يعني طابت نفسها ما طابت نفسها، امر اخر هذا. بس يعني على الخلاف يعني بين الحنفية والشوافع، يعني عند السادة الشافعية ليس لها، عند السادة الحنفية لها، يعني وما يفصلون بين طابت أو ما طابت يعني. لكن هل لها بخصوص الزوجة صارت اختلفت، يعني قال إذا وهبت نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، إيه ما عم يقول عنه يعني هبة أو شيء، بس عم يقول نفذ يعني كأنه عقد، هذا يعني وهبت، ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه واحتج فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسه. قال ابن العربي بس والله مو دائما بالطيب نفسه بعدين بندم، وهذا باطل، لأنها قد طابت وقد أكلت فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال. هذا لأن أنه طابت ما طابت يعني. يلا سيد طالما هو يعني هبة يرجع لأمر الهبة، طابت ما طابت يعني. نعم. الثالثة، فإن شرطت عليه عند عقد النكاه ألا تزوج عليها وحقق عنهم بذلك شيئا من صداقها، أيوة، ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم. نعم. لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه. لأن يصير هذا فاسد يعني. الشرط باطل. خلاص صح أكان والشرط لغينا. نعم. كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرط كذلك ها هنا. كذلك ها هنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه ويبطل ما التزمه. نعم. وقال ابن عبد الحكيم إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء. نعم. إن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها. نعم. لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان لها واجبا أخذه، فوجب عليه الوفاء. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطه. نعم. نعم. السابعة، وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقة لأنه ليس بمال، إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. إذ لا يمكن المرأة هبته. نعم. وله قال لذلك لا يكون صداقة، لأنه كيف تهب منه. نعم. وفيه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي، وقال أحمد بن حنبل ليش حنبل بن حنبل، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب يكون صداقا ولا مهر لها غير ليه على حديث صفيه حني وجعل مهرها عتقها عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقة. نعم. وروي عن أنه فعل ذلك أنه فعله وهو راوي حديث صفية يعني متأكد يعني. وأجاب الأولون بأن قالوا لا حجة في حديث صفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا في النكاح بأن يتزوج بغير صداق. نعم. أراد زينب فحرمت على زينب فحرمت على زينب، فدخل عليها بغير ولي ولا صداق. يعني له عليه الصلاة والسلام أشياء لا تحل لغيره. نعم. يعني هي خصوصية، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، أتوا بالدليل. نعم. فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا والله أعلم. يعني الإمام أحمد ممكن بده دليل على نفس الحادثة أنها خصوصية. نعم. نفس الحديث يعني الأصل كل شيء هو عليه الصلاة والسلام يسن لنا إلا ما ثبت أنها خصوصية، فهم يعني جعلوا دليلهم بالأشياء التي اختص بها بالنسبة للزواج عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد يقول ما ورد في نفس الحادثة تخصيصا له عليه الصلاة والسلام، يعني معه يعني في له من شيء نظر. الثاني قوله تعالى نفسه فإن طبن لكم منه نفسه، نعم هو منصوب على البيان يعني تمييز يعني بيان. لأن الحال تبين والتمييز تبين، هذا من بهم من الصفات ذاك من بهن من الذوات، يعني التمييز من بهم من الذوات، أما الحال من بهم من الصفات. نعم. ولا يجيز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان. أيوة. فإن تمن لكم عن شيء منه نفسا. أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان. ليش وين التقدم؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، وين التقدم؟ ولا يجيز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا، يعني ما كل ما كان منصوبا على البيان لا يجوز أن يتقدم. وين التقدم بقى؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه. نعم. وأجاز ذلك المازني وأبو العباس المبرد إيه؟ إذا كان العامل فعلا يجوز يعني. وأنشد وما كان نفسا بالفراق تطيب. إيه بقى هون بالآية شلون بقى صار؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه، وإن طبنا طبنا لكم عن شيء منه نفسا. والله ما فهمت أنا. طبنا مو النسوة نساء، طبنا نفسا طابت نفسها، هذا مثلا تمييز، هذا محول عن الفاعل طابت نفسها، يعني طبنا نفسا. لا يقصد ان الايه تتقدم، ان هنا في الشعر تقدم على التطيب وما كان نفسا. صحيح، ده عم يعطينا قاعده، عم يعطينا قاعده انه لا يتقدم ومنع سيبوي، هذا منع، يعني عم يعطينا عم يعلمنا قاعدة نحوية هلا. ولا يجوز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان، يعني عم يستطرد يعلمنا نحو لا، والله بعيدا. وأجاز ذلك المازني وأبو العباس إذا كان فعلا وأنشد، والله معناتها عم يعلمنا نحو يعني هلا هيك بده، لأنه بالعادة بيستطرد يعني. بس والله مشكلة هون يعني هالكلام يقول وأجاز يعني ومنع سيبويه ولم يشوه ولا يجيز سيبويه ولا الحامل، لأنه قال ولا يجيز سيبويه، ما قال ولا يجيزه سيبويه، كان يعني خلص هذا هو ما في شيء. بس والله يعني استغفر الله يعني بس ما في يعني لبس في إيهام أنه في الآية، ليش عدنا نشتغل فيها؟ يلا سيدي ماشي الحال. التنزيل خش عن أبصارهم يخرجون. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، ما بدا شيء بس طبنا نفسا. نعم. لا أجاب يعني هو بالعادة يعني بجيب نحو أكثر من الكتب النحو ما شاء الله. نعم. إيه. صحيح بس هنيك يعني قبل ما نصعد. يلا. وفي التنزيل خش عن أبصارهم يخرجون. هذا يجوز شحما تفقأت ووجها حسنت. إيه. يلا هلا نشوف. وقال أصحاب سيبوي إن نفسا منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفسا، وليست منصوبة على التنوين. أي هذا معناته الآية بأوين يعني عم يحكي على آية. وإذا يعني وإلا ما لازم يجيبوا هذا الكلام. وإذا كان هذا فلا حجة فيه. وقال الزجاج وما كان نفسي. هذا فعلى هذا يجوز شحما تفقأت شحما من شحمه. بعدين التنزيل خش عن أبصارهم أي مو تمييز خش عن أبصارهم أي حال ساكنة تمرق اثنين بيان أي يعني. ووجها حسنت نيه كمان. وقال أصحاب سيبوي إن نفسا منصوبة بإضماري فعل تقديره أعني نفسا وليس منصوبة على التمييز. وإذا كان هذا فلا حجة فيه يعني ما بصير دليل على يعني. وقال الزجاج الرواية وما كان نفسي. وما كان نفسه وكان نفسه. واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرف كعشرين درهما يعني كله ما بنقول درهم عن عشرين ما بصير. بس يعني استنى بالآية فإن طبنا لكم عن شيء من فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. يعني إذا كان أنه الدليل إذا طرأوا احتمال بطل به الاستدلال. إيه طالما أنه قالوا منصوبة بإضمار فعل معناته ما عاد في إلى حجة يعني سيبويه بده أنه لا يجوز وهذا دليله بالآية. يعني شو قاله شغلنا بالنحو الله يرحمه. قوله تعالى نفسا قيل هو منصوب على البيان لذلك قال قيل على البيان. ولا يجيز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان. يعني شو معنى الكلام والله تبارك وتعالى أعلم؟ يعني نفسا ما في تقديم، هون ما في تقديم، نفسا اجت متأخرة، وما وردت لا في كلام الله ولا في كلام العرب أن التمييز تقدم على يعني ما يميزه، لذلك لا يجي سبوي هذا أبدا. بعضهم سؤال يعني إن نفسا منصوبة على بإضمار فاعل، يعني قالوا إن نفسا منصوبة على تقدير فاعل، معناتها يعني يا سيبوي الله يرضى عنه مدنا مدلئه إنه هي ليست لك حجة في أن تمنع ذلك. الله قال خش عن أبصاره، وهذا الدليل طرأه احتمال فبطل به الاستدلال، لذلك ما في إلا دليل، دليل جاب وجاب يعني على وجاب الآية، والبيت كمان لا يصلح شاهدا لأنه طرأه احتمال، أما خش عن أبصاره ما في احتمال، ومع ذلك كمان في احتمال، ربما الحال يختلف عن التمييز، بيطلع يعني كفى المرأة نبلا أن تعد معايفه، طبعا مو عبادة يعني، بس يعني ما في دليل قالوا. وعم يقول بس بقى الشيخ يعني الله يرضى عنه القرطبي عم يقول وإذا كان هذا، شو عم يقول؟ إذا صح هذا فلا حجة فيه، يعني ماشي مع سيبوي شوي، وما سيبوي الكوفيون تتبعوه خلاص فهمه تمام، ما في شيء، ما هي ما في لبس أبدا صار. طيب بسم الله التاسعة فكلوا يلا بعدين لك. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك الفهم والفقه والتوفيق والعفو والعافية، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح يا ربي لنا شأننا والمسلمين في الدارين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك إن تكلنا لأنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا رباه يا غوثاه يا مولاه يا مغيث من عصاه أغثناه.